أنا الرحمن كل صفاتك. فبدا منيفا ذا البني الأجمل فالذات نور والحقيقة جوهر والوجه بدر بالجمال فالذات نور والحقيقة جوهر يا بيا بيا بيا بيا يا با يا سلام وحد الله فالذات نور جوهر والوجه بدر بالجمال مجلل فالذات نور والحقيقة جوهر والوجه بدر بالجمال مكلل فالذات نور والحقيقة جوهر والوجه بدر بالجمال إن شئت أن تدري لطائف صنعه إن شئت أن تدري لطائف صنعه فالقول يا حلو يا حلو يا حلو يا حلو يا حلو فالقول يا حلو في الحبيب ويجمل صلوا على الحبيب. يستقرض الهادي دراهم مدة فيجيء قبل الدائم المستعجل. يأتي بغطرسة فيجب عنقه ويزيد قولا بالسفلة يسدى باطل. يا آل عبد مناف أين وعودكم أين الوفاء ثم يجلجل. دعني رسول الله أضرب رأسه لأفوز في دار النعيم وأقبل. رحمة ربي للعالمين وخير من يتوسل ورفقا أيا فاروق رفقا أيا فاروق. إني أحمد أحمي الضعيف ولست من يقتل. رفقا يا فاروق إني أحمد إني محمد أحمي الضعيف أحمي الضعيف ولست ممن يقتل. هلا أمرت يا فاروق هلا أمرت بأن أؤدي حقه وأمرته رفقا جميلا فإذا بذاك الحق فإذا بذاك الصرف يسلم طائعا ويحب أحمدنا وما لن يبذله. يا أمة التوحيد هذا دينكم. يا أمة التوحيد هذا دينكم يعلو على الأفلاك لا يتزلزل. الحق ضاع من النفوس فعودة فعودة لمنابع الإسلام لا تتململ. قامت شعوب الأرض من غفلاتها لتأم شرعتكم فهل تتحول. قامت

شدوا عزمنا بالله بحق الله بفضل الله بسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب شردنا بسم الله يا ربي بسادتي فحققني مرادتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا بالله. هو الله هو جودوا بالوصال يا من أجر الله كيف يكون الحال في وصالكم يا بعد الحبيب صفح لكيب خلاني أغيب سلبت ليلى يا ليلى مني العقلا قلت يا ليلى يا ليلى ارحم القتلى إنني هائم ولا قادم أيها الناس وحيد المولى وصنا قال لي يا صاح مهر الأرواح كم محب سأراح فيها وليلا خير الرجال شمس الجمال هدى الناول منه يحييني هدى الناول منه يحييني شمس الجبل هدى النوى منه يحييني هدى النوى منه يحييني يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ربي طه لا تخيب أملي ربي طه لا تخيب أملي ربي تواها من إساءة عمل جد راحمنا بالعفو لنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم لا تؤخركم مكافأة